العرب وانت عيوني يا منيتي عن كل انسان يا والد الزهراء الحنوني يا اهل الوفا والجود والاحسان سيد العرب سيد العرب أيام سالة دمعي الله لما ذكرت الروضة وابدع الله أنا الموت أيام سالة دمعي الله لما ذكرت الروضة وابدع الله مدحته يا ربي من كربي الله مدحته يا ربي من كربي الله وصوتي بمدحه صدحه سيد العرب سيد عن كل إنسان يا والد الزهراء الحنوني حنوني يا الوفا والجود والإحسان سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب لا تقطعي فرحي والراحة الله يا ربي بالرسول نتوسل الله لا تقطعي فرحي والراحة الله يا ربي يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي بالرسول نتوسل الله لا تقطعي فرحي والراحة الله وإن كان باب الراجة مقفل الله وإن كان باب الراجة مقفل يا ربي يسر لنا مفتاحا سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب سيد العرب وانت عيوني عيوني منيتي عن كل انسان انسان يا والد الزهراء حنوني أهل الوفا والجود والإحسان سيد العرب